الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي. وصلنا إلى الصفحة 88 في الباب 19، باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية. من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية، لأنك في دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنفس العلم يردك إن لم تكن نيتك لله سبحانه وتعالى. فروى بسنده عن يحيى بن يمان قال: سمعت سفيان منذ 40 سنة، سفيان الثوري، قال: ما كان طلب الحديث أفضل منه اليوم. قال لسفيان: إنهم يطلبونه بغير نية. قال: طلبهم إياه نية، طلبهم إياه نية. طبعا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلما قال: ما كان طلب الحديث أفضل منه اليوم، قالوا لسفيان: إنهم يطلبونه بغير نية. فقال: طلبهم إياه نية. حتى لو كانوا طلبوه لغير نية، طلب لدنيا أو لشهرة أو لكذا، فاحتكاكهم ومباشرتهم وممارستهم وتحقيقهم وتقصيهم لمسائل الشريعة سيلزمه شاء أم أبى أن يحسن النية، لأنه بدراسة العلوم الشرعية يعلم حديث الدنيا ملعونة، فكل شيء في الدنيا ملعونة، في الشهرة، في المال، في النساء، في المنصب، في كل شيء. فقال: طلبهم إياه نية. فصلت هذا حتى لا يأتي عليك حديث: إنما الأعمال بالنيات، وكيف لا يطلب ثم، لأن الكثير من الناس يطلبونه بغير نية. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانه وتعالى. وهذا العلم نور، وهذا النور لا يأتيه الله إلا لإنسان صالح قلبه، وإن بدأ بغير نية. هذا معنى كلام سفيان رحمه الله. وربي سنده عن مجاهد قال، مجاهد من أئمة التفسير: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، أي لم ينفي النية بالكلية، وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد فيه النية، إخلاص العمل. حتى في المسائل الدنيوية لابد أن تتقن عملك، فعندما تتقن العمل الشرعي ومن إتقانه إحسان الأمر وإخلاص النية لله. وعن الحسن البصري الإمام قال: لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله ولا ما عنده ولا ما عند الله، قال: فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده، سبحان ربي العظيم. يعني الشاهد من هذه الآثار أن مجرد ولوجك ودخولك في الأمر الشرعي واهتمامك ولو يوم في الأسبوع لدرس علم، يوفقك الله سبحانه وتعالى ويخلص نيتك، ولو لم تكن في البداية لك نية لله. هذا كلام أهل العلم سلفا وخلفا. لعظم العلم الشرعي، كله خير، كله خير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والتفقه في الدين معرفة قواعد الشريعة ومقاصدها وأسرارها والحلال والحرام، كل هذا من خلال صلاح قلبك لله سبحانه وتعالى. والكل كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالإنسان فيه الخير وفيه السوء. فعندما تكون صحبتك مع الكتاب، مع السنة، مع الشروحات، مع التفسير، مع طلبة العلم، مع مشايخ العلم، مجرد هذه الصحبة تؤدي بك إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ثم الباب 20، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله. وذكرت في الهامش حديث إنما الأعمال بالنيات فيما رواه البخاري ومسلم. فروى عن أيوب أبي عن أيوب اللي هو أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: قال أبو مسلم الخولاني من أئمة التابعين: العلماء ثلاثة، رجل عاش في علمه وعاش معه الناس فيه، عاش في علمه وعاش الناس معه فيه، يعلم علم وعمل وتعلم العالم الرباني، ورجل عاش في علمه ولم يعش معه فيه أحد، حقق وتقصى وحفظ كتاب الله وسنة رسول الله ولا خير من ورائه، لا نفع يعتديه ويتعدى نفسه إلى غيره، ورجل عاش في علمه ولم يعش معه فيه أحد، ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه، نسأل الله السلام والعافية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، سبحان ربي العظيم. ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه، ما أخلص الأمر لله. الباب باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله. دائما أدندن في هذه المسألة المهمة، أهل الحديث الفقهاء، الكتب التسعة، البخاري ومسلم، الإمام أحمد والإمام مالك والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام الطحاوي والدارمي، كلهم هؤلاء مجرد التبويب، يعني باب كذا، يعني عنوان لهذه الأحاديث، فقال باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله. ففي بعض الأحاديث لبعدنا عن لغة العرب قد تسمع الحديث وتقرأه ولا تعلم معنى الحديث، مجرد التبويب وعنوان التبويب يسمى باب ويسمى ترجمة، وأيضا المعنى العنوان لتفهم. فالباب عندما تفهم الباب ويصدره الإمام بعنوان، فافهم كل ما يأتي تحت هذا العنوان يدخل في هذا العنوان حتى لو اختلط عليك الفهم. فدي مسألة فقهية فهمية مهمة للغاية. وعن سفيان قال: كان يقال العلماء ثلاثة، عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله. وفصلت هذا الكلام تفصيلا في كتاب ضوابط الحلال والحرام، وشرحته كله هنا يوم الأربعاء من أكثر من سنة. يعني عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله. أنت لو لم تعلم صفات الله وأسماءه وصفاته ما فهمت ولا علمت ولا تعلمت. عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله، الأمر والنهي والحدود والحلال والحرام والحق والباطل. وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله، فذلك العالم الكامل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله، فذلك العالم الفاجر. وعالم بأمر الله يعرف الحلال والحرام والحق والباطل، ويأتي الباطل ويأتي الحرام. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله، فذلك العالم الفاجر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم هو الذي يخاف الله. وعن الحسن البصري قال: العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع. القلب، صفاء القلب، وصفاء القلب يفهمك ويفقهك ما يريد الله به خيرا، يفقهه في الدين، فيعرفك ويعرفك أن الدنيا ممر والآخرة مقر. فعلم في القلب فذلك العلم النافع، ينفعك في الدنيا والآخرة وينفع بك. وعلم على اللسان فذلك حجة الله على بني آدم. وعلم على اللسان لا في القلب. اللسان يتكلم بالكلام ويرزقه الله الفهم والسماع بالإنصات فيعلم ثم يزيغ وينحرف ويضل. وعلم على اللسان فذلك حجة الله على بني آدم، كما قال قبل الأثر السابق: وعالم بأمر الله ليس بعالم من الله لا يخشى الله، فذلك العالم الفاجر. وعن عبد الله ابن مسعود قال: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. تعلموا تعلموا، لابد من العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا علمتم فاعملوا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعن عبد الله أيضا ابن مسعود قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، عياذا بالله، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء للمال، اتخذوا بآيات الله ثمنا قليلا. من طلب العلم لأربع دخل النار، ليباهي به العلماء، يجادل ويحقق ويتقصى ليجادل ويناقش ويخاصم، لا لله ولا لعلم نفسه ولا لأن يعلم غيره، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. أمر عظيم. الحديث الجليل: أول من تسعر به النار عالم ومتصدق وشهيد. لا إله إلا الله، سبحان ربي العظيم. من أراد الله له الضلال ضل، ومن أراد الله له الرشاد والخير رشد واهتدى. سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ العلم حجة لك أو عليك. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. حديث لابد أن تفهموه وتحفظوه دائما، أكرر، لأنه في كل لحظة يكون في هذه الدنيا. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. إذا وصل هذا الأمر، الشهوة والهوى، لمن يتكلم في دين الله لا سيما من المشاهير، الدنيا خربت وهلكت، وانقلبت البدعة سنة والسنة بدعة، والحق باطلا والباطل سنة والباطل حق. أمر عظيم. فانظر إلى هذا الأثر الجليل: ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس، أو ليأخذ به من الأمراء. العلم لله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أراد أن تقلب له الجبال ذهبا، وأراد الملك والحكم لكان، ولكن اختار أن يكون عبدا قبل أن يكون رسولا. العبودية أعظم من الرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه، سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، وهذا الذي يهدي به الله سبحانه وتعالى. لا تتخيل إنسان من هؤلاء الأربعة يباهي به العلماء، يماري به السفهاء، يصرف به وجوه الناس، يأخذ به من الأمراء، وتظن أنه سيهدي الله به أحد. سبحان ربي العظيم. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر. لا حول ولا قوة إلا بالله. عن هشام قال: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى، كما قال أهل العلم أي أمر عن رسول قبل رسول الله فهو مرسل ومنقطع بلا إشكال، هذا إجماع. قد يكون السند إلى التابعي أو الصحابي صحيح وليس فيه انقطاع ولا ضعف ولا إرسال، ولكن ابتداء الكلام من عيسى. ومن عاشر عيسى ومن عاشر موسى وداود وآدم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فهنا أهل العلم يذكرون هذه الأحاديث المرسلة وسندها صحيح، ولكن الإرسال إلى النبي منقطع بلا خلاف، ولكن قاله أئمة حفاظ لأحاديث رسول الله وحفاظ لكتاب الله، فيأخذون ممن قال الأنبياء من الصحابة ومن الأنبياء والمرسلين، يأخذون ما يوافق الكتاب والسنة. عندنا الأصل الشرعي من أصول الأدلة الأحكام بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والعرف الذي لا يخالف الشريعة والمصلحة المرسلة التي لا تخالف الشريعة وسد الذرائع، وكذلك شرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا. فشرع من قبلنا من الأنبياء والمرسلين هو شرعنا، لأنه نزل من عند الله، إله واحد نزل بكل الكتب السماوية، ولكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل رسول له أمور قد تخالف الرسالة الخاتمة لرسول الله. كان موسى سليمان عليه السلام يصنعون له التماثيل، وهذا بإجماع لا يجوز في أمة محمد. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فمن هنا تفهم مسألة كل من تكلم من التابعين أو الصحابة على نبي عيسى أو موسى، إنما هذا قالوه من خلال معرفة مقاصد الشريعة وأسرارها من خلال الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فانتبه لهذه المسألة. قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. يعني أنت تذهب من بداية اليوم إلى نهاية النهار لتأتي بما يكفيك وأهلك وزوجك بالإنفاق، أيا كانت المهنة أو الحرفة أو العمل، وأنت تعلم إن جلست على سرير زوجتك لن تأكل ولن تأكل زوجتك ولا أولادك، فرغما عنك شئت أم أبيت لابد أن تذهب للعمل، مين اللي هيأكلك يعني؟ فقال هنا كلام عيسى: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل. ربنا يرزقك سبحانه وتعالى ولكن بالعمل. ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. أنتم تعملون للطعام وللكسوة وللمسكن وللشهوات الحلال واللذات التي ليس فيها حرام. قال: وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل، ولا تعملون للآخرة، ولن تدخلوا الجنة إلا بالعمل. ليس العمل الدنيوي للإنفاق، العمل الأخروي، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والبعد عن الحرام والصدق وعدم الكذب والأمانة وعدم الغش والغش والخيانة. يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ولا تعلمون ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. كيف هذا؟ ليس هناك فهم ولا عقل، لا يجتهدون ولا يتعقلون إلا لأمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويلكم علماء السوء، الأجر تأخذون والعمل تضيعون، كما قال أو ليأخذ به من الأمراء. ويلكم علماء السوء، الأجر تأخذون والعمل تضيعون، يوشك رب العمل أن يطلب عمله، ستقف بين يدي الله وقفوهم إنهم مسؤولون، وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه. الله ينهاكم عن الخطايا كما أمركم بالصلاة والصيام، فكيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته ولو كان فقيرا وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ أليس منكم رجل رشيد؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له؟ أنت من أهل العلم وتكلم في الحلال والحرام والمعتقد الصحيح، ولا ترضى بقدر الله؟ لا إله إلا الله. فليس يرضى شيئا أصابه. يبتلى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل الصالحون والأتقياء. أصل البلاء واقع جله على الأنبياء والمرسلين والعلماء ورثة الأنبياء. فقال كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته؟ آثر يعني أفضل، يقدم دنيا عن آخر على آخرته، وهو في الدنيا أفضل رغبة. كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته؟ هو يعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فيعلمك الله ولا تعمل بهذا العلم وهو مقبل على دنياه، وما يضره أشهى إليه. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، أو قال أحب إليه مما ينفعه. كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام، الأحاديث والآيات والتفاسير والشروحات، ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به؟ هذا كما قال عيسى عليه السلام. وعن حبيب ابن عبيد قال كان يقال تعلموا العلم وانتفعوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك أن يطال بكم عمر، أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته، الملابس الأنيقة الغالية الثمن ينتقيها الإنسان لينظر إليه وليتباهى به. فإن فعلتم مع العلوم الشرعية هكذا فهذا حقكم من الدنيا وحظكم من الدنيا، فسبحان ربي العظيم. وعن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر واسألوني عن الخير، فقال يقولها ثلاث مرات، ثم قال ألا إن شر الشر شرار العلماء، وإن خير الخير خيار العلماء. قلت في الهامش هذا الحديث فيه الأحوص بن حكيم، وقد اختلفوا فيه بين الضعف والتوثيق، وممن وثقه علي بن المديني مرة، وقال صالح مرة أخرى، وقال العجلي لا بأس به، وقال الدارقطني يعتبر به إذا حدث عن ثقة، واعتبر ابن عدي حديثه كما في تهذيب التهذيب لابن حجر فالحديث حسن. هذا الحديث في نسخة الدارمي لم يحققه المحدث، فرجعت كما قلت لكم كتب الكشاف، كتب الضعفاء والمتروكون والثقات، كتب كثيرة جدا. عندي طائفة كبيرة جدا منها، إذا وجدت حديثا لم يحققه أحد، الكثير من المحققين نسأل الله السلامة والعافية، يعني يعمدون إلى تحقيق الكتب التي يشتريها الناس ويحبها الناس. يعني مثلا رياض الصالحين غالب العوام يحبونه ويأخذونه فيطبعونه طبعات كثيرة، وقد يعني حقق مئات المرات في مصر وفي غير مصر، فلأنه يطبع ويشتر ويباع يحدث هذا، تمام؟ ويتركون الكتب التي لم تحقق، في كتب مهمة للغاية لم تحقق. فالمسألة لابد من معرفة هذه المسألة، فأنت شئت أم أبيت سيأتي عليك حديث ليس محقق، لابد أن ترجع إلى هذه الكتب التي تكشف لك. الكامل في الضعفاء لابن عدي، كتاب كبير جداً، والضعفاء للعقيلي كتاب كبير جدا، وكتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، وهو تهذيب للميزان، لكتاب الميزان للذهبي، فكتب في غاية الأهمية. عندي كتب كثيرة جدا جدا في هذه المسألة. تقف لذلك لما كتبت كتابي ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، فكان عندي مجموعة كبيرة جدا من الرجال لأعلم، سأتكلم في أحاديث وأضاعفها وأصحيح الحديث ده من حوالي 15 سنة أو 13 سنة عندما كتبت هذا الحديث، هو بي دي إف موجود على الموقع. فهنا رجعت إلى هؤلاء الأئمة الذين تكلموا في الأحوص بن حكيم، وذكرت أنه لذلك قلت الحديث حسن. وعن عيسى قال سمعت الشعبي، عيسى هذا ليس عيسى عليه السلام، هو من السلف، سمعت الشعبي يقول إنما كان يطلب هذا العلم أو يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك، عاقل رشيد يعلم الحلال والحرام، العقل الذي يوافق الكتاب والسنة، والنسك العمل والسنة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا أمر لا يباله إلا العقلاء فلم يطلبه، عفوا لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه، وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلب. يعني المعنى لابد من الجمع بين العلم والعمل وبين الفهم وبين التفقه والإدراك والوعي والبصيرة. قال إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك. فإن كان ناسكا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والتنسك ليس الذبح فحسب، التنسك كل العبادات الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة غير المخالفة للكتاب والسنة. فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلب، وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يناله إلا النسك فلم يطلب. فقال الشعبي ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك، نسأل الله السلام والعافية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أنس بن مالك فيما ثبت عنه بالسند الصحيح أنه في آخر عهده وهو في عهد التابعين كانوا مع من تبقى من الصحابة، فصرح لهم أنه ما وجد من سنة رسول الله فيكم إلا الصلاة، لا إله إلا الله. فهذا في عهد أواخر الصحابة، وفي عهد أواخر الصحابة في عهد ابن عمر ظهرت القدرية. فقال هنا الشعبي: ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. قلت في الهامش: شر الشر وخير الخير. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: هذه الكتب، هناك المعالم اللغوية، المعاجم اللغوية، وفي اللغة عامة كلسان العرب ومفردات في غريب القرآن أو مقاييس اللغة لابن فارس وكتاب الفراء وغيرهم يعني. وهناك الكتب التي تكلمت في ألفاظ الحديث، وهناك الكتب التي تكلمت في ألفاظ القرآن كالفراء والراغب الأصفهاني، وهناك كتب تكلمت في الأحاديث كالخطابي وابن الأثير في غريب الحديث والأثر، فيتكلم في الألفاظ التي غاب فهمها ومعناها ومعرفتها عن بعض الأحاديث، فجمعوا هذه الألفاظ من الأحاديث وذكروا الأحاديث وبينوها. والقرآن عنده التفاسير كثيرة جدا، وهذا علم مخصوص، وفوق الخصوص خصوص مخصوص. أتى بعض الأئمة بألفاظ الغريب في مفردات القرآن، الكلمات الغريبة في آيات القرآن كما الكلمات الغريبة في الأحاديث النبوية. فسبحان ربي العظيم، يعني أهل العلم سلفا وخلفا، لا سيما في هذه الأزمنة وهذه الآونة، يعني يا إخوة سبحان ربي العظيم، كان الرجل من السلف يذهب من مكة أو من المدينة إلى الشام وإلى أبعد من الشام ليسأل عن راوي أو يتأكد من رواية حديث. الآن كل الكتب في كل العلوم في كل التخصصات في الخصوص وخصوص الخصوص كله موجود PDF ببلاش، وكتب موجودة في المطابع وفي معارض الكتاب في كل زمان ومكان، ومع ذلك هناك تقصير بشع في التعلم. طب سبحان ربي العظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أليس منكم رجل رشيد؟ لابد من الهمة والنصب في التعلم. الحجة عليك لا لك، أنت ميسر لك ما كان ما لم ييسر أيام السلف، ولكن السلف كانوا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كما قلت لك، تراجم أهل الحديث كانوا يخافون على وقتهم، فكانوا في أسفارهم يشترون السمك ويأكلونه نيئا لا مشويا ولا مقليا، مش عندهم، ليس عندهم وقت، لأنهم يريدون أن يتعلموا ويذهبوا إلى المشايخ الذين ليسوا في بلادهم. والله ما كانوا يأكلون الطعام نيئا. فهنا لابد من الفهم، ولابد من تحمل المسؤولية، ولابد من النصب. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولن يهتدى بك، ولن تتعلم في نفسك وتعلم غيرك وأهلك قبل غيرك إلا بالإخلاص والرجولة والهمة في التعب والنصب للتعلم. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال في حديث الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم، هي الكلمة شر شين وراء، في راء زائدة دي خطأ، من حديث الدعاء قال صلى الله عليه وسلم: الخير كله بين يديك والشر ليس إليك، كما في صحيح مسلم. وبداية الحديث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وفيه: الخير كله بين يديك والشر ليس إليك. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، ليس هناك شر ولا خير إلا من الله سبحانه وتعالى، هو القابض الباسط المحيي المميت، هو الرازق للذكاء وللغباء وللفقر وللغنى وللمرض وللصحة والشفاء، لكل شيء، ولكن الأخذ بالأسباب. فقال: الخير كله بين يديك والشر ليس إليك، الشر من الناس. ولكن في حديث مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أمر القضاء والقدر. وهذا الذي يدخل فيه أهل الكلام والفلسفة والمنطق الذين أنكروا القدر وقالوا نحن في مهب الريح الجبرية كالريشة في مهب الريح. الله سبحانه وتعالى خلقنا، والذي فعلناه من الله وليس منا، سواء قتل أو زنا أو سرقة أو كفر أو أو أو أو أو عياذا بالله. فطعنوا في الله ورسوله وفي الكتاب وفي السنة. فقال هنا: الخير كله بين يديك والشر ليس إليك، أي أن الشر لا يتقرب به إليك، يبين لك المعنى، ولا يبتغى به وجهك، إن الله طيب لا يحب إلا الطيب، وأن الشر لا يصعد إليك، إليه يصعد الكلم الطيب، العمل الصالح، مش الكلم فحسب، والعمل الصالح يرفعه. تمام. فقال هنا: ولا يبتغى به وجهك، وأن الشر لا يصعد إليك، إنما يصعد إليك الطيب من القول والعمل. وهذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله، وأن تضاف إليه محاسن الأشياء دون مساويها، وليس المقصود نفي شيء عن قدرته وإثباته لها، إثباته لها سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، والله على كل شيء قدير. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كما في صحيح مسلم: حتى العجز والكيس، حتى الفطنة والذكاء والقريحة والضعف والغباء. فقال: وليس المقصود نفي شيء عن قدرته سبحانه وتعالى وإثباته لها، فإن هذا من دعاء من الدعاء مندوب إليه، يقال يا رب السماء والأرض، ولا يقال يا رب الكلاب والخنازير، وإن كان هو ربها سبحانه وتعالى. فانظر إلى اللفظ والأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إحصاء الاسم: إن لله 99 اسما، إلا 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها، فهمها وتدبرها وعلم فقهها وتعبد إلى الله بها، هو العليم. فتقول: يا عليم علمني، رحمن يا رحمن ارحمني، الرازق الرزاق يا رزاق ارزقني، الستير. كلمة الستار ليس من أسماء الله الحسنى، هو الستير كما في الحديث، الستير وليس الستار، وليس من أسماء الله عبد المقصود، وهذا موجود في مصر وفي غير مصر. وحديث الترمذي الذي روى فيه 99 اسما غالبها ليس بصحيح، وأهل العلم تكلموا على هذا الحديث. فقال هنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفيه صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه، الحديث الصحيح البخاري، إلا الذي بعده شر منه حتى تروا ربكم، كما في صحيح البخاري من حديث أنس: حتى تلقوا ربكم. سئل الحسن البصري عن الحديث، فقيل: ما بال زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان الحجاج بن يوسف الثقفي؟ في روايتان عند الترمذي والروايتان صحيحتان، قتل 120 ألفا من الموحدين، وفي رواية 140 ألفا من الموحدين الذين خرجوا على ولي الأمر. وكان هذا الرجل الحجاج بن يوسف الثقفي في يعني حتى أن الحسن البصري لما مات الحجاج بن يوسف الثقفي سجد لله شكرا. فقال الحسن، سئل الحسن يعني فقيل ما بال زمان عمر ابن عبد العزيز بعد زمان الحجاج؟ ما الناس تسأل وتريد أن تفهم، هذا تابعي، عمر بن عبد العزيز ومن معه من التابعين، حديث لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فكان هناك الحجاج في غاية القوة والجبروت، ثم أتى بعده عمر بن عبد العزيز في غاية العدل والإنصاف، وكان من أشد الناس عدلا وإنصافا وحبا لله ورسوله وطاعة له وعملا بسنته، وأولاده كذلك، وكان من أهل العلم. نقل أهل العلم لا سيما في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني آثار كثيرة جدا عن هذا الإمام العالم الخليفة الراشد، كما سموه الخليفة الراشد السادس، لأن الأربعة ثم الحسن ابن علي لما تولى شهورا ثم قالوا، وكذلك عمر بن عبد العزيز لأنه كان من أهل العلم ومن خلفاء الراشدين. فقال الحسن البصري من أئمة التابعين ما بال زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان الحجاج؟ فهذا يخالف الحديث، لا يأتي زمان على الناس إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فقال لابد للناس من تنفيس، يعني أن الله ينفس عن عباده وقتا ويكشف البلاء عنهم حينا. حدث ما حدث للشام وفلسطين 200 عام متتالية من حكم الصليبيين وذبحهم وتشريدهم وتقتيلهم لأهل الشام وفلسطين، لابد للناس من تنفيس. فهذا الفهم يجعلك تجمع بين أدلة الأحكام، ولا تجعل في مخيلتك أن هناك تعارض بين حديث وحديث وما ينطق عن الهوى. فالصحابة والتابعون وأئمة هذا الدين كانوا يتفقهون ويعلمون، وهؤلاء العوام يذهبون إلى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وأيام التابعين كانوا يسمعون الأحاديث فسمعوا هذا الحديث فتعجبوا كيف هذا الحديث بعد الحجاج أتى عمر بن عبد العزيز، ولم يأتي أحد بعد عمر بن عبد العزيز إلى يوم القيامة إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي المنتظر وهو من آل البيت. فانظر، فقال لابد للناس من تنفيس، ليس هناك حديث في رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية أو إجماع، ولكن فهمه قوله هذا لابد للناس من تنفيس، إنما فهمه من خلال معرفة الأحاديث وشرحها ومعرفة القرآن وتفسيره والمقاصد الشرعية وأسرار الشريعة وقواعد التفسير وقواعد مصطلح الحديث وقواعد اللغة وكل هذه الأمور. ما الحديث لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وعندنا الإجماع من الصحابة ومن بعدهم، الحديث على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه بدليل آخر إلى الباطل. والحديث القاعدة الكلية العموم على عمومه ما لم يرد دليل يصرفه من العموم إلى الخصوص خصص. وبينت في كتابي أدلة الأحكام بين المعنى ظاهر المعنى النص يعني والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. كتاب مهم للغاية يعني. فبينت من جملة الصوارف التي تصرف الأحاديث عن ظاهرها السياق والفهم، وضربت أمثلة كثيرة منها. حديث مسلم لما روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقيم الحد على جارية أما زنت، فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقيم عليها الحد، فوجدها حاملا أو نفساء، فالحد وإقامة الحد قد يودي بها ويقتلها، فصرف أمر رسول الله للسياق وللمصلحة والقاعدة الكلية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وهذه القاعدة دليلها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فعلي بن أبي طالب إمام من أئمة العلم من الصحابة، وأثنى عليه رسول الله بتخصصه في القضاء فولاه قاضيا، ففهم وعلم وإجماع الصحابة على أن الأمر على الوجوب، ولكنه علم بالفهم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلم مراد رسول الله أنه يريد إقامة الحد للزجر وللتأدب، ما أراد الحد للإهلاك، وإن كان هناك حدود للإهلاك كالقصاص، من قتل يقتل وإلا هلك الناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إن لم يقتص من القاتل لعم القتل كل الناس، ولكم في القصاص في الموت حياة، لأنه لو الذي قتل أراد أن يقتل وعلم أنه سيقتل فلن يقتل أحدا، فعلم فصرف الحديث عن ظاهره. إذن بينت في هذا الكتاب المهم، حتى أن الكتاب كنت أجعله رسالة دكتوراه ثم جعلتها في سنن أبي داود. المهم يعني كلام ده سنة 2014. فانظر إلى كلام الحسن البصري بعد هذا الحديث، لابد للناس من تنفيس. الحجاج بن يوسف الثقفي وقتل 140 موحدا، 140 ألفا من الموحدين لما خرجوا على الحكام، فقال لابد للناس من تنفيس. نعم هذا حديث رسول الله، فهناك مهم جدا صوارف غير الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، هو الفهم والوعي والإدراك. قد تبحث في الحديث وليس هناك صارف له بعينه آية أو حديث تمام أو إجماع، وتتعجب، فيظل الإنسان منا في زمن الطلب وبعد حتى أن يتوفانا الله نبحث عن المسائل التي أغلقت علينا وفوق كل ذي علم عليم. وعمر بن الخطاب كما قصدي إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل قال مع المحبرة إلى المقبرة، جعلتها مقالة في مقالاتي على الموقع، مع المحبرة إلى المقبرة. فقد يستغلق عليك مع كثرة رواياتك واطلاعك على الأحاديث، يستغلق عليك بعض الأحاديث، هذا الاستغلاق يفرج به عنك من خلال التقصي والتحقيق في علم أصول الفقه. العلم وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، ولن يتوصل إلا بذلك. فقوله ولا بد للناس من تنفيس من خلال ما علم من المقاصد الشرعية وأسرار هذا الدين، قال يعني أن الله ينفس عن عباده وقتا ويكشف البلاء عنهم حينا تمام. قلت وقال ابن منظور في لسان العرب مثل ذلك، ثم قال ومنه قول امرأة العرب أعيذك بالله من نفس حرة وعين شرة أي خبيثة من الشر، وقوم أشرار وأشراء. وواحد الأشرار رجل شر، وقيل شرير، هذا لسان العرب، وابن منظور في لسان العرب من أجمع كتب المعاجم اللغوية، وبينت فيها قبل ذلك هذا الكتاب صاحبه إمام ليس في اللغة فحسب، يأتي بالكلمة ويأتي مع الكلمة أحاديث عن رسول الله وآثار من الصحابة والتابعين وأئمة اللغة، ويأتي بالتفاسير والآيات ويشرحها، ويأتي بكلام أهل العلم وبكلام الفقهاء، وكأن كتاب لسان العرب ليس معجم لغوي فحسب، فيه الحديث وفيه الشرح وفيه التفسير وفيه الآثار وفيه سبحان ربي العظيم، يعني فكتاب مهم للغاية يعني. قال وقيل شرير، وهو الرجل ذو الشر، ورجل شرير مثال في السيق أي كثير الشر، وشر يشر إذا زاد شره، والشر السوء والفعل، والشر ضد الخير، وقوم أشرار ضد الأخيار. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالخير كل الخير طاعة الله والرسول والوقوف عند حدود الله بالبدء بالنفس ثم بالغير دعوة إلى الله على بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعلى بصيرة أي على علم وفهم وفقه ووعي وإدراك خالصة لله وبالله وعلى أمر الله، فهو فهؤلاء هم الأخيار. كلام ابن لسان العرب آخر قوله وقوم أشرار ضد الأخيار، ثم زدت الآية وشرحت معناها. هذا كله نقلته عن الحديث الذي ذكره الدارمي في المنتقى العلمي، وبينت لك صحته. قلت قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء النافع، ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وضده الشر. والخير ضربان نوعان، خير مطلق هو أن يكون مرغوبا فيه بكل حال وعند كل أحد، كما وصف علي رضي الله عنه به الجنة فقال لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة، ومثله قال أبو بكر كما في حلية الأولياء. قلت وروى الدارمي في المقدمة عن عبد الله بن مسعود قال، وكما قلت لك لما قرأت الطبراني كله فكان معجم الطبراني كالمسند، ليس هناك فيه تبويب كالكتب التسعة، أما المعاجم والمسانيد يأتون بالصحابي ويأتون بأحاديث الصحابي من أول حديث إلى آخره، وهذا المعجم أو المسند إنما يأتي بكل الأحاديث في كل الأبواب الفقهية، يأتي في الحيض والنفاس وفي البيوع وفي التوحيد وفي الجنة وفي النار وفي الثواب وفي العقاب، أما التبويب في الكتب التسعة. تمام؟ طيب، فلما قرأت عبد الله بن مسعود ورواياته وآثاره، فغالب آثاره الموقوف عليه إنما غالبها وجلها أحاديث لرسول الله، ولكن زاد فيها ونقص. فقال هنا على الحديث الذي ذكرناه من حديث البخاري لا يأتي عليكم زمان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا يجدون منهم خلفا، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، قلت فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، كلمة هنا في الطبع خطأ، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وينقضون عرى الإسلام، فهؤلاء شر الناس. ذكرت هذا الأثر العظيم لأن الباب الذي نتكلم فيه عند في سنن مقدمة سنن الدارمي باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية، وباب باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله. فهنا ذكر هذا الحديث، وهنا فقلت عن ابن الله بن مسعود قال لا يأتي عليكم زمان إلا عام إلا وهو شر من الذي كان قبله. وذكرت لكم كلام لابد للناس من تنفيذ، فبين هذا تمام. قلت مسألة أسرار الشريعة والمقاصد الشرعية، فقال لا يأتي عليكم زمان إلا الذي إلا لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله. والحديث لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، مطلق عام. فقال أما إني لست أعني عاما أخصب من عام فيه الزرع وكثرة الماء والأرزاق واسعة على الناس، ليس هناك ضيق في الرزق ولا قلة في فرص العمل والخيرات كثيرة، لا أعني هذا. أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، أما ليه؟ ولا أميرا خيرا من أمير. طب إيه الأمر؟ ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا مثلهم، العالم الرباني كما ذكرت، العالم العامل المعلم يدعى في ملكوت السماوات، نقل الإجماع ابن القيم، العالم الرباني هو العالم العامل ابتداء بعد علمه المعلم لغيره. فقال ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وصرف الآيات والأحاديث عن ظاهرها، كل هذه الأمور هذا الشر أصله في العالم الرباني وعالم السوء، يعني أثر في غاية القوة من أكثر من 20 سنة. لما سمعت هذا الأثر وكتبت في أكثر من كتاب من كتبي فبين الأمر، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير. الخلفاء الراشدون والسلف كان مرجعيتهم إلى أهل العلم، العالم الرباني لا يستقيم لأمير حكمه إلا بعالم رباني، عالم عامل معلم. لذلك كان زمن الخلفاء الراشدين، وكما بيّن الإمام البربهاري فيما الكتاب الذي شرحته من سنين شرح السنة للبربهاري، هذا إمام أهل السنة في وقته كما قال أهل العلم، وهو شيخ الإمام ابن بطة العكبري في كتابه شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزمومة، كتاب من أجود ما يكون كما بيّنت قبل ذلك، معتقد أهل السنة والجماعة في 3 كتب، كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب شريعة الفرقة الناجية الأول اللالكائي، وكتاب الشريعة للآجري. هذه الكتب الثلاثة لن تفهم مثل ما كان عليه النبي وأصحابه إلا بهذه الكتب الثلاثة، قرأتها مرات كثيرة واستفدت فيها في أكثر من 80 كتابا وأكثر من 150 مقالة. هذا المعتقد وهذا الكتاب كتبته المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي، لما فصلت المقدمة من سنن الدارمي لأنسج بين المعتقد الصحيح وتحقيق المسائل العلمية. فإن لم يتوفر عندك المعتقد والمنهج السليم تخلط في مسائل العملية قبل العلمية، ومن ثم قبل أن تدخل في مسائل الشريعة وتحقيق المسائل لابد أن تؤصل منهج السنة والجماعة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذا بعدها الأحكام. فقال هنا: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام. لا تنظر إلى هذا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والآية الثانية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقال: تفهموا، من يورد الله به خيرا يفقه في الدين، ارجعوا إلى أنفسكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وما كنت متخذ المضلين عضدا. وهذه الآية تكلم فيها أهل العلم: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نحزم في آخر مجلد له من المحلة في الحدود وأهل البغي وما شابه، فذكر هاتين الآيتين: وما كنت متخذ المضلين عضدا. لا أتخذ أهل الشرك أو أهل الضلال وأهل الفسوق، لا الأصل الوسيلة، شرعية الوسيلة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قاعدة كلية، والقاعدة الأخرى الآية نفسها قاعدة، والقاعدة الأخرى الوسائل لها أحكام المقاصد. لا بد للوسيلة أن تكون شرعية. وما كنت متخذ المضلين عضدا، فلا بد أن أتخذ أهل الحق وأستعين بهم إلا في حالة الضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكما قال إمام السير محمد بن إسحاق في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وثابت، لما استعان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة برجل مشرك ففي حالة الضرورة، فبين قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، لها معنيان. المعنى الأول الذي ذكره أهل التفسير، وذكر ابن حزم في آخر كتابه معنى آخر. المعنى الأول: كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أصلحوا أنفسكم سينصلح لكم ما يولى عليكم. والتولية درجات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الفراش في المدرسة مسؤول عن رعيته، والمدرس والناظر والوزير درجات، والرجل في أهل بيته والمرأة في أهل بيتها. كما تولى عليكم، هذه مقولة عند السلف سلفا وخلفا عليها الإجماع. الأمر الثاني الذي نقله ابن حزم: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قد نستعين بهؤلاء على هؤلاء، لأن هؤلاء الضلال نأتي بضلال غيرهم مثلهم لنرد ضلالهم عن أهل الحق. فهذا المعنى الثاني مهم للغاية، وجل ما تكلم في التفاسير على المعنى الأول. فهنا نتكلم على مسألة دفع التعارض، كما في كتاب في الجزء الثالث ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، التعارض والترجيح بين الأدلة سواء كانت في القرآن أو كانت طبعا في الأحاديث. وما كنت متخذ المضلين عضدا، وقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فليس هناك تعارض. فهنا قال: أما إني لست أعني عاما أخصب من عام. لابد من الفهم والوعي. ولا أميرا خيرا من أمير. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أهل العلم سلفا وخلفا. أتى بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي أولي الأمر وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أهل العلم بالإجماع سلفا وخلفا. هذا معناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فمن كان دون رسول الله مصيب ويخطئ، والقاعدة المجمع عليها الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى كلامه صادق مصدوق، ورسول الله صادق مصدوق. وحديث سنن أبي داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيما يخالف، فيما يوافق الكتاب والسنة. فإن خالف الكتاب والسنة فلا طاعة لكم، وأولي الأمر منكم. والصحابة في هذه الآية وأولي الأمر منكم اختلفوا على أمرين. الأمر الأول، قول الأول، أنهم العلماء، كل إمام من الخلفاء الراشدين كان عالما بكتاب الله وسنة الرسول، وهو صاحب رسول الله، فحكم بالكتاب والسنة، ويعلم الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة، والعلم من الجهل. والثاني الحكام، وهذا له قول من الصحابة، وهذا له قول من الصحابة، وجمع بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير، فقال: والمعنيان يعني متفقان، الأول والثاني، فجمع بينهما وقال لا تضاد بينهم، وبين أنه لا يستقيم حكم يؤدي إلى الصلاح، صلاح العباد والبلاد، إلا بولاية الأمراء العلماء. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فليس هناك تعارض بين هذا. فقال: ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون. العلماء الربانيون، العالم العامل المعلم، ثم لا يجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. الحديث العظيم الذي رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وزاده جمالا الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه، كتاب صغير يعني كتيب صغير، شرف أصحاب الحديث، عن الإمام الشعبي قال: عليكم بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. هذه رواية اللالكائي. فزاد الخطيب البغدادي: فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فانظر إلى صدر الحديث الأثر وآخره لتصل المعنى وتفهم. عليك بآثار من سلف، حديث المشهور الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ في رواية: من هي الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. الفرقة الناجية في المعتقد، في الأخلاق، في المعاملات، في الفتوى، في الاستنباط، في كل شيء. وحديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. عليك بآثار من سلف، مثل ما أنا عليه لهم أصحابي، ومن تبعهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. عليك بآثار من سلف، إن زغت عن هذا هلكت. وإياك وآراء الرجال، فقال هنا: ثم لا يجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال. إياك وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول، وسيزخرفون، لأن مرجعهم العقل والفلسفة والمنطق وعلم الكلام. وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. هم قوم لسنون يحسنون القول، تجلس أمامهم وأنت منبهر، انبهار من كثرة الكلام، كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث أنس قال: كنا في جماعة مع أبي موسى الأشعري فسمع فصاح من بعض الناس، حتى أبو موسى الأشعري الإمام القاضي الذي جعله قاضي عمر بن الخطاب على البصرة، فقال: ما لي يا أنس، كاد أحدهم أن يفر الأديم بلسانه لا إله إلا الله. ذكرتها في كتابي فقه الوعظ: ما لي يا أنس، يكاد أحدهم أن يفر الأديم بلسانه. هيا نذكر الله وتعالى، نذكر الله. يفر الأديم بلسانه من شدة كلامه، وكأنه مسك سكينا يقطع الجلد، فأمره أن نذكر الله لأن الكلام. فقال: وإياكم وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. ثم جعل لك النجاة من هذا من الخلاص من هذه الطامة الكبرى التي ترك بعض الناس من المسلمين الملة وارتدوا وألحدوا بسبب الكلام، كهؤلاء المجرمين الذين تصدروا العالم الإسلامي، صلاح عيسى، إبراهيم عيسى، ولا إسلام البحيري الذي كتبت فيه كتابا من سنين. يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه ويطعن في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بالعقل، وجل الناس يتركوا دكاترة وماجستير وخريج جامعات وهم أميون في الشريعة، فهؤلاء المجرمون يؤثرون عليهم من ناحية العقل. العقل الواحد زائد واحد يساوي اثنين، وجل مسائل الشريعة تعبدية ليس فيها علل، ليس كل المسائل فيها علل، لابد من الانقياد والانصياع والخضوع كما بينت في الخطبة اليوم. وإياكم وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. تأتي الفتن والفتن والفتن والفتن. فبداية الحديث: عليكم بآثار من سلف، فإن كنت على آثار من سلف أخرجك الله وفرج عنك في عظم الفتن وكبيرها. فإن الأمر ينجلي مع الفتن، فهذا الانجلاء، وأنت على صراط مستقيم. ولن تكون على صراط مستقيم إلا إن كنت على سبيل الله ورسوله، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، وعلى فقه، وعلى دراية، وعلى فهم. فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فآثار السلف فيها الأمر العظيم والقول الشديد. هذا كلام الأوزعي إمام أهل الشام، سئل عن 70,000 مسألة فقال: حدثنا وأخبرنا. الأوزعي ليس الشام، أنا أخطأت يعني أو غفلت، المهم يعني. فهذا الأثر يبين لك: ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا يجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيصون الأمور برأيهم. أنهيت هذا الكلام لما ذكرت لكم كلام مثلا حديث العلماء 3 وبينت لكم، وحديث عبد الله طلب العلم، من طلب العلم لأربع دخل النار، ونحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. فالأصل في أهل العلم، والمرجعية إلى أهل العلم أيا كانت ولايته ومنصبه. هذا ما كان مني من التفسير على هذا الباب. ثم أكمل عن ابن عباس قال: إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته، ما معنى الأثر؟ على قدر نيتك. الأمر لله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما في الصحيحين. إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. حفاظ الأحاديث آلاف وعشرات الآلاف من السلف، هذا الحديث ينقل ويحفظه الكثير على قدر نية الرجل. إنما يحفظ الحديث حديث الرجل على قدر نيته. كما تكلم معي من أهل العلم فجلس كبير منهم يعني، فقال فكان يتكلم معي وعلم كتبي، فقال بلا شك أنت تعلم وكل الناس يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يوفق من تكلم في دين الله بالتصانيف، وتجد في بعض التصانيف كتاب أو أكثر من كتاب اشتهر وعلم كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا من توفيق الله، وبعض الأحاديث لا تأخذ هذا الشهر. نفس المسألة في الحفاظ، هذا توفيق من الله، وقد يكون مع النية ويحدث هذا، يعني مع النية ويحدث هذا، وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء. بينت أن ابن رجب الحنبلي قالوا من أفضل من شرح صحيح البخاري وسماه نفس الاسم فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال من أفضل ما شرح هو كتاب ابن رجب الحنبلي للبخاري، ولم يطبع كله، الموجود وأخذته 6 مجلدات أو 7 مجلدات لم يصل بداية الأذان فحسب. وابن رجب ابن حجر العسقلاني شرح هذا موسوعة، رجع إلى 1000 مرجع ليشرح هذا الحديث، موسوعة علمية خطيرة وعظيمة، واشتهر جدا أكثر من كل كتاب شرح للبخاري، وجمع كل ما تكلم فيه الأئمة في شرح البخاري في كتاب، نفس الكتاب ونفس الاسم الذي أخذه من اسم ابن رجب الحنبلي، شرح الباري بشرح صحيح البخاري. المهم يعني مسألة النية مهمة جدا. ابن رجب ابن حجر رحمه الله كما قال عن نفسه شرح صحيح البخاري في 20 سنة. لما قرأت صحيح البخاري كان يكتب في بداية الشرح مثلا حديث ويقول ونرجئ الكلام ونفصل الكلام فيه أكثر في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد في نهايته بعد 20 سنة أو في منتصف الحديث. فكان مع زيادة العمر وطبعا النسيان بلا شك، فقد ينسى ما قاله من قبل فلا يكمل ما قال، أو يزيد قال ويزيد كذا. 20 سنة يكتب هذا الحديث، فانظر إلى الصبر، وهو من أئمة التتبع والاستقراء، حافظ ومحدث وفقيه ولغوي وأصولي ومفسر، يعني رجل إمام. فقال هنا إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته، هذا لابد أن يعلم. لذلك ذكر هذا الحديث مع علماء السوء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لذلك بيّنت قلت مقدمة الدارمي، لذلك فصلتها عن سنن الدارمي، ولم تشرح سنن الدارمي كلها إلى يوم الناس هذا، نسأل الله أن ييسر، فأخذت المقدمة لأنها فيها منهج السنة والجماعة. إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. وقال القاسم قال لي عبد الله إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمسألة في غاية القوة والشدة، لابد من الرسوخ والثبات والاستقرار على الصوت. صوت واضح يا إخوة؟ طيب تمام خلاص خلاص. إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها. يفر منك الخير والبركة لذلك أتعجب على هؤلاء الذين يتكلمون في دين الله ولا يأتون بالأسس العلمية وبالإخلاص وبالنية. أمر جلل، هناك خلل. بينت مقالة من حوالي 6 سنين مهمة للغاية. العالم العامي عند الأصوليين، علماء أصول الفقه، عندك في مقالاتي على الموقع المقالات الفقهية الأصولية، العالم العامي في نظر الأصوليين، اقرأوها بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. هذه الملكة التصنيفية من عند الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر من عند الله، والإنسان يأخذ بالأسباب ويكمل ما عنده من الملكة، ونحن جهال إلى أن يتوفانا الله، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، مع المحبرة إلى المقبرة. فهذه الملكة وهذه الأفكار يفتح الله بها على فلان ولا يفتح على علان، وهذا فضل الله من أهل العلم، من كان لسنا ويحسن القول ويحسن وكذا وكذا وكذا، ومن كان حافظا وليس بفقيه، ومن كان فقيها وليس بحافظا، والأصل الجمع بين هذا وذاك، رواية ودراية ولفظا ومعنى. فهذه قدر الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يستقيم المرء على الجادة، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، على الإخلاص، على عدم الكذب، على عدم التشبع بما لم يعط، وإلا لن يهدي الله بك أحدا. فلذلك قال: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعلمها. ومن أشد الخطيئة أن تنسب فكرة غيرك لك، هذا أمر في غاية من الكبائر. لذلك، وهذا أمر عجيب، ورب الكعبة، العنعنة والتدليس في مصطلح الحديث، الراوي يوهمك عن فلان، يوهمك أنه سمع من فلان وهو لم يسمع منه، حتى لم يصاحبه ولم يعاصره، وما ذهب إلى بلده، عن فلان عن فلان. وأئمة في الحديث كانوا يعنعنون ويدلسون، وكان أهل العلم يتكلمون على المدلس أنه هازها من الخسة والندالة. هكذا أنت لماذا توهم الناس أنك صحبت فلانا وأنت لم تصحبه، عن فلان عن فلان؟ فالتدليس والعنعنة انقطاع في الحديث، فالحديث ضعيف. فأنت عنعنت وأهل العلم عرفوا وعرفوا الصحيح من الضعيف، هؤلاء جهابذة، والعلم كثير، فعلموا الأحاديث التي فيها عنعنة وتدليس ولم يهتموا بها وتركوها لأنها ضعيفة. فهنا إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته، أنت نيتك أفسدت على نفسك العلم ونسبت لنفسك ما ليس فيك. من غشنا فليس منا، أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، حتى لو فعله بعض السلف لا أسوة في الشر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، شيخ الإسلام تيمية مجتهد مطلق، لربما ما أتى إلى يوم القيامة رجل مجتهد مطلق شيخ الإسلام تيمية. القضية هنا فضل من الله سبحانه وتعالى، رجل ما تزوج ومات بعد 60، وفتن يعني حدث له أمور جلل وعظيمة جدا، وصار هذا الإمام الذي يكرهه ويبغضه وليس من أهل السنة يثني عليه في حياته وبعد مماته، وأهل الأهواء إلى يوم الناس هذا والله وتالله وبالله يدرسون كتب شيخ الإسلام تيمية ويفصلونها ليعلموا كيفية الرد عليه، لأنه ما ترك فرقة من الفرق من السنتين والسبعين إلا وتكلم في كل هذه الأمور. حتى لما سئل لماذا بهذا العلم وهذه الاجتهاد المطلق لم يكتب كتابا في الفقه من أوله إلى آخره، وهو علم أن الأئمة قبله كتبوا المحلى وابن حزم وابن قدامة والاستذكار لابن ابن البر والتمهيد وأئمة كثر كثيرة جئ، وكذلك النووي وهؤلاء. وقال بعلته أنه تصدى لهؤلاء ليؤصل منهج السنة والجماعة، فوفقه الله حتى يقرأ كتبه حتى أهل الأهواء، وكتبه مرجعية عندهم. قال إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته، وكذلك تحفظ كتبه وما قاله. الأمر لله وبالله وفي الله، والإجماع من الصحابة الذين قاله أبو نعيم في حلة الألوياء عن سفيان الثوري وغيره، أن إجماع الصحابة على الكراهة التحريمية للشهرة. فقال وعن شهر بن حوشب قال بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه كما بينت كل ما كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو سند الآثر صحيح فهو مقطوع، لأن بين الأمة وبين الأنبياء والمرسلين وبين هؤلاء انقطاع، ولكن السند صحيح ولكن هو منقطع. فقال بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به السفهاء أو ترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة. يا بني اختر المجالس على عينك، وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم كما بينت حديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وذكرت حديث اللالكائي عن ابن صبيح لما دخل سفيان الثوري فيما راه اللالكائي، دخل البصرة فقال فسأل عن ابن صبيح فقال ما أمره، فقال هو من أهل السنة. فقال سفيان الثوري من بطانته؟ قالوا القدرية. قال هو قدري، المرء على دين خليه لي فلينظر أحدكم من يخالل. بينت في كتاب من سنين احذروا أبا جميل المبتدع المتستر، هذا منهج أهل الصحبة، منهج التبديع بالصحبة. وذكرت آثار كثيرة جدا في كتاب ابن بطة العكبري، من أجلها ما رواه عن الإمام الأوزعي فقال من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، مهما قال وادعى أنه من أهل السنة، ولكن ينظر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الحديث حسنه الترمذي وغيره، وحسنه النووي، وذكره مع أثر الأوزاعي. فهنا قال يا بني اختر المجالس على عينيك، وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تكن عالما ينفعك علمك، وإن تكن جاهلا يعلموك. أنت لن تنال من أهل الخير إلا الخير، الصحبة. رجل صاحبه شباب لا يدخل المسجد، لن تدخل المسجد. صاحبت رجل يصلي ويحضر دروس العلم ويحفظ كتاب الله، ستصبح شبيهه وتأخذ منه. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وإن كنت جاهلا يعلموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمته فيصيبك بها معهم، كما في حديث مسلم الملائكة تحفك وتذكر فيمن عند الله ويذكرك الله فيمن عنده في الملأ الأعلى من الملائكة في السبع سماوات، فكله خير. فقال: وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تكن عالما لا ينفعك علمك، وإن تكن جاهلا زادوك غيا، أو في رواية أو عيا، ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. القضية مرجعها إلى هذا الحديث العظيم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والفرق بين العلم والجهل فيما رواه أبو داود في هذا الأثر العظيم، لما كان الصحابة وأرسل سرية، فكان في برد في ليلة شتوية باردة، وأصيب شج رجل في رأسه من الصحابة رضي الله عنهم، فسأل من معه: هل لي رخصة أن أتيمم بدل أن أغتسل ويحدث لي شيئا؟ فقال له قيل له: لا رخصة لك. فاغتسل فمات. فذهبوا إلى رسول الله بعد هذه السفرة وأبلغوا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. فقال هنا: لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تكن عالما لا ينفعك علمك، وإن تكن جاهلا زادوك غيا أو عيا، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فالأمر طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعن كثير بن مرة قال: لا تحدث الباطل للحكماء فيمقتوك، ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل. إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. الحجاج بن يوسف الثقفي لما قتل 140,000، وكان الحجاج سبحان ربي العظيم، حتى في قبل موته وقاله هذا، ربنا يعني يسر له أن يقول هذه الكلمة: يا رب يقولون أنك لا تغفر لي وأنت، وأثنى على الله ثناء عظيما. فلما مات الحسن البصري سجد لله شكرا وتعجب، فقال: سبحان الله، أن ساق الله على لسان الحجاج بن يوسف الثقفي أنه قال هذا الدعاء: إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله مهما كنت. وهذا حديث صحيح مسلم، الذي لما قرب من موته أوصى أولاده أن يحرقوه ثم يجعلوه رمادا، فيجعل جزءا في البحر وجزءا في البر حتى لا يقدر علي الله. استدل به شخص ابن تيمية وغيرهم في مسألة العذر بالجهل، أنه ظن مع إيمانه بالله، ظن أنه لا يقدر عليها أن يأتي به بعد الرماد، فقال: كن فيكون. قال ابن حجر في فتح الباري: قال: هذا الرجل هو آخر رجل من أهل النار دخل الجنة، في فتح الباري، معلومة مهمة يعني. فكان مع ذلك كان هو الذي جزأ القرآن، وهو الذي شكل القرآن، يعني له أمور يعني تؤخذ له. فكنت أقول الكلام شدني على ما كنت أقول. نعم، هنا الأثر. ها، انتظر حتى يصل الكلام بعضه بعضا. في غير أهله فتجهل إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. الله المستعان. كنت أتكلم على نعم بس نسيت موطن الشاهد في الكلام، سيذكرنا إن شاء الله. المهم يعني عن علي قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه وعمله. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ذكرته أنس بن مالك. الحديث هنا، الكلام هنا الذي نسيته، قال: ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل. لما كان الحجاج بن يوسف الثقفي يحب العلم ويسأل العلماء التابعين والصحابة، فسأل أنس: ما أشد ما فعله رسول الله مع أهل البغي والضلال؟ فذكر حديث العرانيين أنه قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وفعل بهم كذا وكذا وكذا وكذا. فقال الحسن البصري رحم الله أنس بن مالك: ما كان ينبغي أن يقول للحجاج هذا الحديث. فانظر إلى الفهم وإلى الوعي، فالقضية مهمة للغاية. والله وتالله وبالله 30 سنة أمور كثيرة جدا عن السلف ما نستطيع أن نتكلم فيها، يأخذها طلبة العلم ويجعلوها رخصة، أمنعها حتى لا ينتشر الأمر. طالب العلم في البداية ما زال ضعيفا. وبينت في كتاب الفقيه المتفقه المرة السابقة في الفرق بين العالم ذو السن الصغار، أهل الصغار، فبينوا في كلام ابن المبارك وأشراط الساعة أن من أهل العلم يؤخذ العلم من الأصاغر. فالبعض قال وهو الحق، والروايتان صحيحتان: أهل البدع والأصاغر الصغار، والسلف قالوا بهذه الرواية وهذه الرواية. فالقضية هنا مسألة وصول الأمر بالعلم عندما يكون الإنسان في صغره يتعلم، فلما يكبر سنه يزول عنه سرعته وهيجانه وسفهه وتسرعه وعدم تعقله. فالأصاغر بالمعنيين، الكبير في السن من أهل العلم، وكذلك أهل السنة ولا يؤخذ من أهل البدعة. فقال هنا: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وأهل الأهواء: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسناء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يدخل إلى القلب، يحفظونه ويقيمون الليل ويكسرون القيام. الحديث الصحيحين قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سفهاء الأحلام، عقولهم لا عقل عندهم ولا فقه، كما قال الإمام الشاطبي في كتابه الجليل الذي يبين أهل الأهواء واستدلال أهل الأهواء. وقال: ما زل الخوارج إلا لعدم معرفتهم بعلم أصول الفقه وقواعد علم أصول الفقه، لأنه عمود الخيمة وعصب الاجتهاد، والأمر المرجعية إليه في معرفة الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف. فقال هنا: لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله. والله يا إخوة ورب الكعبة، والله يعني الإنسان يبكي دما على أمور عظيمة. فانظر إلى الكلام، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إن أن يجلس إلى غيره ويدعه. والله وتالله وبالله عشرات السنين. أقول لكل أبنائي وإخواني، وكتبت أكثر من كتاب ابتداء، ليس في الدين تعصب إلا للكتاب والسنة وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للكتاب والسنة ولله وللرسول. وخذوا العلم من كل من كان من أهل السنة من أهل العلم العالم الرباني، وأحث الناس على ذلك في كل العلوم الشرعية. قال سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر. عندما تصدع، نسأل الله السلام بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. نجد في هذه الأزمنة وفي هذه الآونة وفي هذه الساعة التي نحن فيها، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. وفوق كل ذي علم عليم، ليس أحد حتى من الصحابة علم كل العلم. الحديث كلها بالإجماع نقلت عن رسول الله للأمة إلى يوم القيامة. أبو بكر نقل، وعمر نقل، وعثمان نقل، وعلي نقل، والعشرة نقل، والصحابة كلهم نقلوا، نساؤهم ورجالهم، وكل إنسان اختصه الله ببعض الأحاديث وعنده جزء من العلم. فالكل يؤخذ من قوله ورد، لا سيما في التخصص العلمي، أمر في غاية الأهمية. لذلك دائما أدندن، لا يستقيم لك إلا أن تدرس العلم في كلية شرعية أو معهد شرعي يؤصل فيه العلم كما أصل لنا. فعش تروح لو عدت 20 سنة مع شيخك وخلاص إن لم تطلع هناك خلل. الصحابة كل صحابي لم يجمع العلم، أتت الجدة وسألت أبا بكر في خلافته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، سألته عن ميراث الجدة فقال: لا أعرف وسأسأل الناس. وهو وصفه رسول الله، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة كلها في كفة لرجحت كفة أبي بكر. فالقضية هنا التخصص العلمي مهم جدا جدا جدا، وبعض التخصص لابد أن تجمع أكثر من تخصص. أصول الفقه جل أمرهم على الحديث وعلى الفقه وعلى القرآن وعلى التفسير وعلى الشرح. فالجمع كتب الفقه فيها مصطلح الحديث وفيها الفقه وفيها القرآن. أدلة الأحكام عند أصول الفقه الكتاب، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، شرع من قبلنا، المصلحة المرسلة، العرف مصدر مصادر التشريع ما لم يخالف الكتاب والسنة. فلا بد من هذا. فقوله رضي الله عنه: حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله. هذه الكتب الثلاثة التي ذكرتها لابد أن تحفظوها: الآجري للشريعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، والشريعة شريعة الفقه النجية واسمها الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري. جمعت تفاصيل هذه الأمور التي تهذب العقول والنفوس، وتعلم أن الأمر لله، لا شهرة ولا مال ولا منصب ولا شيء ولا شيء. الأثر العظيم: إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. عن مسروق، وكان صاحب عبد الله بن مسعود، قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. هنا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا يصعد أعمال لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله. ثم قال عن الحسن البصري عن معاوية بن قال لو أن أدنى هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة. قلت في الهامش قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لو أن أدنى هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة. أمة محمد صحابة رسول الله كما بينت، سورة الفاتحة كلها كما قال ابن القيم جمعت كل الكتب السماوية، من فهم وتدبر وفسر سورة الفاتحة علم أن كل الكتب السماوية موجودة في الحمد لله رب العالمين. بل شرح ابن القيم كتابه مدارك السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية وهذه السورة في 3 مجلدات. فقال عن الحسن قال إذا كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له في من الدنيا وما فيها. الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. قال الحسن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده. قال وقال محمد اللي هو انظروا عمن تأخذون، محمد بن سيرين، انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. فانظر إلى هذا الأثر الجليل، إن هذا الرجل يعني تأثير العلم على طالب العلم. لو فهم مقاصد الشريعة وأسرارها علم هذا علما جيدا ما تعصب لأحد. التعصب للكتاب والسنة، كل أئمة الأمة سلفا وخلفا، أئمة كانوا كل إمام كان له مذهب، كل الأئمة مذهب الحنفي الشافعي المالكي الحنبلي ومذهب داود الظاهري وهؤلاء كانوا يخالفون إمامهم ومذهب إمامهم لو خالف الكتاب والسنة بالإجماع كلهم، لأنهم أئمة وعرفوا الحق من الباطل. ابن الجوزي فقيه ومتحدث وحافظ، لما سئل لماذا أخذت بالمذهب الحنبلي قال نظرت إلى مسند أبي حنيفة 500 حديث، وأبو حنيفة أصلا قال عليه ابن حجر أبو حنيفة النعمان ضعيف فأحاديثه ضعيفة هو معلوم. ونظرت إلى مسند الشافعي 3 مجلدات حتى كتاب موسوعة الأم و10 آلاف من الأحاديث، ونظرت إلى الموطأ للإمام مالك، ثم نظرت إلى مسند الإمام أحمد، فعلم الثروة العلمية عند الإمام أحمد 1,000,000 حديث بين الموقوف والمرفوع إلى رسول الله. فهذه الملكة وهذه الثروة العلمية من الأحاديث العظيمة تبين أن هذا الإمام يؤخذ بمذهبه، فلم يتعصبوا تماما. ودائما كان مثلا ابن قدامة في المغني لابن قدامة يأتي الكتاب فقه مقارن فيأتي بكل الأئمة ثم يختار، حتى كاد وهذا حدث كثيرا في المغني خالف الإمام أحمد في بعض المسائل. فالمسألة هنا هكذا، فلو علم طالب العلم المسألة وباشرها وعمل بما فيها تهذب وانصلح معتقده ومن ثم انصلح دينه ودنياه. أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت سفيان يقول ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. الحديث في مسلم. الدنيا حلوة خضرة فإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون. وحديث الدنيا ملعون ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو عالم أو متعلم. ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وكأني في كل أثر لربما أتيت بحديث لأبين لك جل ما قاله السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة. إن أتوا بكلمات وآثار في هذا الدين هي يوازيها آية أو حديث أو إجماع. فالمنبع الكتاب والسنة، وكل ما كل الأدلة الأخرى مستقى من الكتاب والسنة. وعن حسان قال: ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله. العالم العامل المعلم. وفي حديث آخر: ما ازداد عبد علما إلا ازداد قصدا ولا قلد الله عبدا قلادة خيرا من سكينة. مش القلادة هي التي يلبسها النساء في أعناقهم، هنا القلادة المجازية بالمعنى والفهم والإدراك والوعي والبصيرة. يعني نصب، حديث مسلم، حديث عمر بن الخطاب: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الرفعة العلمية لا الرفعة في المنصب، بل القرآن والسنة والعلم يجعلك في منصب ومنزلة رفيعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والسكينة. وقال عن السكن بن عمير قال: سمعت وهب بن منبه، كان من التابعين وكان من أكثر الناس قراءة للتوراة والإنجيل، يقول: يا بني عليك بالحكمة، فإن الخير في الحكمة كله، وتشرف الصغير على الكبير بالحكمة، والعبد على الحر بالحكمة. غالب التابعين من الأئمة كانوا عبيدا وأعتقوا، ويزيد السيد سؤددا. بينت كلام عمر بن الخطاب في المرة السابقة من كلام الفقيه رواه الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه: تسودوا قبل أن ترأسوا. المعنى: تفقهوا قبل أن تكونوا رؤساء، كونوا سادة بالعلم، فعندما تجلسوا للتكلم في دين الله ولستم على فقه تفقهوا قبل أن ترأسوا أو تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا، تصبحوا سادة تتكلمون في دين الله. فإن وصل أمرك في السن ولم تتفقه ستسأل ولن تجاوب ويكون أمرك فاسدا. تفقهوا قبل أن تسودوا. وتزيد السيد سؤددا وتجلس الفقير مجالس الملوك، وتجلس الفقير مجالس الملوك. فقال: يا بني عليك بالحكمة، فإن الخير في الحكمة كله. وتشرف الصغير على الكبير، تعلي قدره، والعبد على الحر. وتزيد السيد سؤددا وتجلس الفقير مجالس الملوك. وقال: سمعت عتبة ابن أبي حكيم عن أبي الدرداء قال: وما نحن لولا كلمات العلماء. وما نحن لولا كلمات العلماء. المرجعية للفقهاء، الفقهاء الحافظون، العلماء العاملون المعلمون. نقف الأمر زاد معنا وهناك بقية لهذا الباب، فنقف عند الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وهذا الحديث ذكرته وشرحته لأختم به هذا الباب، ولكن الوقت أخذنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، أعلي صوتك. ابن حجر. نعم. لما أخذ وقت كثير. نعم. ونسي يعني بعض الأحاديث. لا، ما نسي بعض الأحاديث، يعني نسي بقية شرحها يعني. نعم. نعتبر على رواية من روى ثم نسي الحديث. مثلا. لا، هنا حتى الأمر يستقيم، الرجل ما أخطأ في شيء، يعني الكل يخطأ، لكن الكتاب يعني مسألة تكلم في مسألة وقال سأزيدها بعد ذلك، فهو في المرة الأولى من الشرح بين للناس وكان يريد الاستزياد، فمع كثرة المسائل وكتب كتبا كثيرة في خلال 20 سنة، ففي هذه الحالة ما تطرق إلى الزيادات التي بها الفوائد الكثيرة، ولكن ليس في كل المسائل، في أمور كثيرة قليلة جدا. فالنسيان هنا لا يكون على الذي نسي الحديث، هو ما نسي ولكن كان يريد الزيادة، هذا المعنى. مع كثرة السنين، لأني كل كتاب أكتبه لا أنتهي منه إلا بعد أن أختم ما أردت قوله، لا أتركه سنة أو سنتين. عندما أشتغل بكتاب، كتاب ما قل ودل، مكست سنة ليل نهار، لا أنام إلا ساعات قليلة، سنة كاملة حتى انتهيت الكتاب 3 مجلدات. فالشيخ إمام وكان عنده كتب كثيرة، فكان يكتب الكتاب وينتهي منه ثم يعاود كتاب البخاري ويكمله، وهكذا. بارك الله فيه، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.